يكبر مع كل حصاة، ولا يجوز أن يرمي حصاتين معا، وإنما كل حصاة بمفردها. فإذا فرغ منها تقدم وأخذ ذات اليمين وجعلها عن يساره، ورفع يديه يستقبل القبلة ودعا دعاء طويلا، ثم يتقدم ويرمي الجمرة الوسطى من أي جهة، يكبر مع كل حصاة. فإذا فرغ منها أخذ ذات الشمال، ثم وقف بعيدا عن الناس ورفع يديه ودعا دعاء طويلا، ثم يتقدم إلى جمرة العقبة ويرميها كاليوم الأول من بطن الوادي بسبع حصايات، يكبر مع كل حصاة، ثم ينصرف ولا يدعو. فإن هذا هو فعل محمد حبيبنا ونبينا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: بالنسبة للمتمتع، هل عليه طواف قدوم للحج؟ وكذلك في اليوم الثاني عشر، فإن كان متعجلا لا يرمي مرتين على الصحيح من أقوال أهل العلم. الذي عليه جماهير العلماء أن المتعجل يسقط عنه رمي اليوم الثالث عشر، ويكتفي برمي اليوم الثاني عشر ثم يتعجل. نعم. يقول: بالنسبة للمتمتع، هل عليه طواف قدوم؟ المتمتع عليه ما هو أكبر من طواف القدوم، عليه طواف العمرة وهو ركن العمرة. سأل الله أن ييسر للجميع ويتقبل من الجميع، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.